الرؤيا فصل 21. وشيف سما جديد وأرض جديدة، والسما والأرض الأول قاعدين بيجوا ما فيهم، والبحر كله بيجي ما فيه. وشفت المدينة المقدسة والله قاعد ينزلها من السما، وهي مدينة القدس الجديدة، وهي مثل أروس مجملة جاية لأريسها. وأنا سميت هس شديد جاي من الأرش وقال: ده هو مسكن حنا الله، قاعد في أسط الناس وساكن معاهم، وهم بيجوا شعبه. الله ذاته قاعد معاهم، وهو بس ربهم، وهو يقش من عيونهم كل دموعهم، والموت يبقى ما فيه، وما في حزن بتان ولا بكي ولا تعب، عشان كل شيء الأول قاعد بيجي ما فيه. والقاعد في الأرش قال: نعم، أنا قاعد نجدد كل شيء. وبتان هج لي وقال: أكتب الكلام ده، عشان الكلام ده ثابت وصحيح. وأوراني وقال: خلاص كل شيء كمل، أنا الأول والأخير، أنا البداية والنهاية، وأنا ننتي إذن لأي نادم العطشان عشان يشرب ألمي من بير ألمي الحياة بلا ثمن، وأي نادم الينصر يورث كل البركة دي، وأنا نبقى ربه وهو يبقى وليدي. لكن الخوافين والمامومنين والفاسدين وكتالين الدمم والزنايين والسحارين والعابدين أصنام وكل الكذابين بكانهم يبقى بحر النار والكبريت الأصفر ودبس الموت الثاني. وملك واحد جلي، وهو واحد من السبع ملائكة الأول عندهم السبع كيسان ودفق السبع وباء الأخيرين في الأرض. وهو هج لي وقال: تعال نوصفك العروسة تبقى زوجة الخروف. وفي الرؤية دي هو اداني بعيد وخطاني في راس حنا حجر طويل بالهين، ووصفاني المدينة المقدسة الله قاعد ينزلها من السماء، وهي مدينة القدس، وهي ضاوية بنور مجيد هنا الله. المدينة تراري مثل حجر كريم، ومثل فاروس، ومثل قزاز صافي مرة واحد. دردرها قوي وطويل، وعندها 12 بيبان، وفي 12 ملائكة، وأي ملك مسؤول في باب واحد. وأسامي هنا قبائل بني إسرائيل الأطناشر مكتوبين في البيبان. في نص الصبحاني 3 بيبان، وفي المنشاق 3 بيبان، وفي الوطيان 3 بيبان، وفي الغربان 3 بيبان. ودردر المدينة عند 12 أساس، وأسامي هنا رسل الخروف الأطناشر مكتوبين فوقهم. والملك القائد يحج لي عند أصايا هنا الذهب في إيده، عشان يقاوز المدينة وبيبانها ودرادرها. والمدينة مربعة، أرضها وطولها سوى سوى. وهو قاوز المدينة بأصايتا، وطولها 12 ألف استاديا، وأرضها وطولها فوق سوى سوى. والملك قاوز تخن الدردر بالدراء اللي يقاوزوا بيا الناس، ولقي 144 دراء. والدردر مبني بفاروس، وبيوت المدينة هنا ذهب صافي يراري مثل القزاز، وأساس هنا الدردر عند زينة من أي حجر كريم. الأساس الأولاني عند فاروس، والثاني ياقوت زهري، والثالث أجيك أحمر، والرابع ياقوت أخضر، والخامس أجيك أزرق، والسادس أجيك أحمر، والسابع أجيك أصفر، والثامن أجيك زهري، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر أجيك أخضر، والإحداشر فيروز، والأطناشر ياقوت لونه قردي. والأطناشر بيبان دول هم 12 لؤلؤ، وأي باب منهم سووا من لؤلؤ واحدة بس. وشارع المدينة من ذهب صافي يراري مثل القزاز. وما شف بيت هنا عبادة في المدينة دي، عشان في قد هنا بيت عبادة ربنا الله القادر، والخروف ذاتهم قاعدين، وعشان ده بيت هنا عبادة ما واجب بتان. والمدينة ما تدور نور من الحراية ولا ضي من القمر، عشان نور مجيد هنا الله بيجي نور المدينة، والخروف قاعد ينطيها ضي. والأمم يعيشوا في نورها، وملوك الأرض يجيبوا لها درجتهم. بالنهار بيبانها أبدا ما بسدوهم، وفي المكان ده الوطاء أبدا ما تبقى ليل، ويود في المدينة كل شيء هنا الدرجة والإكرام من الأمم، وأي شيء الما طاهر ولا أي نادم اليسوي شيء شين ولا أي كذاب ما يدخل فيها. اليدخل في المدينة دي الناس الأساميهم قاعدين في كتاب الهياء هنا الخروف بس،